يقول هنا في قوله ولا تعين على الفتنة بيد ولا لسان ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك والله المعين. وذلك أن الناس في زمن الفتن يتشوفون إلى الخوض فيها وتتبع أحوالها وأراء الناس والجماعات والأفراد ونحو ذلك. والواجب على المسلم أن يكف لسانه ويده وأن يكف كذلك هواه. وما المراد بالهوى؟ هو الرغبة والحزبية والعنصرية لفئة أو لجماعة أو لأفراد. فإن الأمة لا تضل إلا إذا دخل في أمر الأمة من ليس منها أو دخل فيها ما لا يعنيه أمرها. ولهذا ينبغي لطالب العلم في زمن الفتن وزمن كثرة الأحداث خاصة في ابتداء الإنسان وتكوينه أن يعتزل الفتن ولو عرفها. لماذا؟ لأنه لو رفع رأسه ما علم به أو خفضه ما علم به. فالواجب عليه أن يرعى نفسه وأن يحفظ دينه حتى تجاوزه تلك الفتنة. فإذا جاوزت فإنه قد سلم له دينه واغتنم وقته بعمل وقول وعلم نافع ينتفع به بعد ذلك. ولهذا قد يسأل بعض طلاب العلم ما هي الأمور التي أخوض فيها في الأحداث؟ ألا يرد هذا السؤال؟ يرد هذا السؤال، ولكن هذه قاعدة: كل حدث أو فتنة لا تؤثر فيك ولا تؤثر فيها فاعتزلها. لا تؤثر فيك أنت، يعني إذا ظهرت لها وبرزت في فكذلك تؤثر على الإنسان إذا ظهر لها، أو ظهر ولكنه لا يؤثر فيها بقوله لو تكلم، ولكنها تؤثر عليه لو تشوفها وتشرف إليها. فالأولى له أن يعتزلها ولا يخوض فيها. ولهذا أكثر ما يذهب أوقات الشباب في ماذا؟ في الخوض في الأخبار. فتجد أنه يتحدث الأخبار، ونحن في زمن محرقة الأعمار، الأخبار محرقة للأعمار. ولهذا كم ذهبت أعمار الشباب على ماذا؟ على حدث. نحن في زمان فتنة، تعظم هذه الفتنة تلك الخصيصة التي في زمان ليست في الأزمنة السابقة. في زماننا تعلم حوادث الدنيا كلها تأتيك أنت، وأنت أيضا بحاجة لاستقبالها ولتحليلها ومعرفة الرأي فيها ونقاش الناس فيها، وكل يوم حدث. بخلاف الأزمنة السابقة من القرون السابقة، تحدث أحداث في الهند وتنطفي ولا تأتي الناس أخبارها إلا بعد انطفائها، وتكون قد بردت ولا يتفاعل الناس معها، ويأخذونها كأخبار التاريخ. قد يقول قائل: أحداث الأمة كثيرة، ألا أن أهتم لها؟ ونقول: يكفيك معرفة عنوانها فقط، لا تخوض في التفاصيل. لماذا لا تخوض في التفاصيل؟ لأن ذكرنا أن هذه الأحداث أنت لا تؤثر فيها لو ظهرت لا تؤثر فيها، وتؤثر فيك لو برزت لها، يعني أنها تؤثر في ديانتك، تؤثر في أمرك ونحو ذلك. والإنسان أيضا في حاله إذا في نفعه هل تنفعه ولا تنفعه، أيضا لا تؤثر فيه. فلولا أن يعتزل إذا عرف في حال أمة من الأمم من المسلمين حصل بهم نكبة أو نحو ذلك، نقول: هل تؤثر فيها؟ قل: لا أؤثر فيها أبدا، ليس بصاحب قول يؤثر فيها يسمع له، ولا بصاحب مال ولا بصاحب رأي يؤثر في هذا. نقول: اعرف عنوانها وادعو للمسلمين واعتزلها. لماذا؟ لأنها لا تستطيع أن تفعل في هذا شيء. ولو انشغل الإنسان بكل حادثة وتتبعها لأحرق عمره بهذه الأخبار ولهذا يلحظ في السنوات الأخيرة ضعف شديد في طلاب العلم، والسبب أنهم أبصر الناس بالأحداث وأجهل الناس بالعلم. وأحداث العام الماضي تختلف عن أحداث هذا العام، وأحداث العام الذي يأتي تختلف عن هذه الأحداث، فأصبح هو مخزون معلومات تاريخية وأحداث العام الذي يلي لا يجالسك الناس ليسمعوا منك أحداث العام الماضي. لماذا؟ لأنها انتهت، يحتاجون اليوم، وإذا جاء الذي بعده يحتاجون الذي بعده. ولكن لو تعلمت العلم يحتاجك الناس مدى الدهر، مدى الدهر، هذا الذي تنفع به. وإذا رأى ارتفع الإنسان وأصبح مؤثرا في الأمة، حينئذ يؤثر في الأحداث، يؤثر في الأحداث. هل يرفع رأسه بإطلاق؟ نقول يرفع رأسه بمقدار تأثيره، بمقدار تأثيره. فلا يأخذ الاغترار بنفسه ويرفع رأسه ويظن أن الناس الشرق والغرب يأتمرون بأمره، ثم يخوض في أشياء تحرق عمره كذلك، تحرق عمره. ولهذا من نقول إن من أعظم ما يحرق الأعمار الأخبار. وهنا في رفع الإنسان لرأسه ويده ولسانه وكذلك دخوله في الهواء، فإن لم ينفع فإنه يضر، فإنه يضر، وربما يضر في هذا المصلحين الذين يريدون تقويم الأمة وتوجيهها ودلالتها إلى أرشادها، فيأتي من الغوغاء والعامة من يشوش على من يشوش عليه إذا أرادوا الإصلاح وأرادوا التوجيه. وجل من رأيت من الشباب الذين يخوضون في نوازل وحوادث لا تمضي سنيات يسيرة إلا وقد ندموا. وقد رأيت كثير من هذا، حتى بلغ بي أن بعض الشباب لا يستمع القول فأدعه لي للأيام تصحح مساره، تصحح مساره للعناد، للعناد سنة وسنتين وثلاثة ويتغير. وهذا أحرق أو ضيع سنوات في أحداث لا ينفع فيها ولا يؤثر، لا ينفع فيها ولا يؤثر. ولو تحدث مع كل أحد، لهذا تحدث بعض الشباب تقول له هل يستمع لقولك أحد أو ينقاد له؟ قل لا، ولا أهل بيته ينقادون له ولا يستمعون قوله. إذن لماذا تخوض في أمثال هذه الأشياء؟ عليك بالعلم وتحصن وتعلم، فهذا هو الذي يبقى للإنسان. ولو تعلم طلاب العلم واعتنوا بمسائل العلم كعنايتهم بالأخبار اليوم لأصبح في صفوفنا أئمة كأبي حاتم وأبي زرعة وابن معين، فتجد أن الحادثة الواحدة يعرفون مكانه ومن خاض فيها ومن شارك فيها والتحليلات التي جاءت فيها بالمحللين من الشرق والغرب. وفي نهاية الأمر إذا زالت هذه الحادثة شغلت حيزا من عمره ومن ذهنه، وما استفاد من ذلك شيء.